بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الواقع أني أولا أعتذر عن درس مضى، لعلي سلمكم الله في هذا المجلس بإذن الله تعالى، لعلنا نختصر بقدر ما نستطيع بما لا يخل، ويمكننا أن نأخذ ثلاث تفاسير أو ثلاث من التفاسير. عندنا سلمكم الله تكلمنا في المجلس الماضي عن تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله، وذكرنا أن هذا التفسير هو عمدة التفاسير، وقد أطلنا الحديث فيه في مجلس خاص كامل لأهميته وفضله وحاجة طالب العلم من أمثالكم إليه مع طوله وعمقه، إلا أنه كما ذكرت لكم يفيد طالب العلم في جوانب متعددة. أنه أولا يعتبر أبرز تفسير بالمأثور، وجمع وأحصى أقوال السلف من الصحابة والتابعين في التفسير بأسانيدها، ثم إنه سلك مسلكا ومنهجا فريدا، حيث أنه يذكر الأقوال في الآية الواردة عن السلف ثم يرجح بينها بالأدلة، يرجح بالقرائن والأدلة. ثم أيضا نجد عنايته البالغة باللغة، فهو يثري القارئ في لغته، فأسلوبه متين، كلمته التي يقولها لا استطراد فيها غالبا، ويعني يعطي الإنسان ملكة في اللغة والأسلوب، هذا مهم جدا في كتب المتقدمين. كما أن له عناية كبيرة جدا في القراءات، ويكفي منه أنك تكتسب منه أسلوب الترجيح بالأقوال، ولذلك ألفت أو استخرج منه دكتور حسين الحربي في قواعد الترجيح، استخرج منه ومن غيره لكنه ركز عليه قواعد الترجيح، كتابه الذي فيه مجلدين، يعني هو اعتمد عليه في الواقع، وإن كان قد استفاد من غيره لكنه عمدة لغير، يعني عمدة في بالنسبة لغيره، فلذلك أطلنا الحديث فيه. بين يدينا سلمكم الله ثلاث تفاسير بالمأثور أو عنت بالمأثور، وهي تفسير البغوي واسمه معالم التنزيل، وتفسير ابن عطية واسمه المحرر الوجيز، وتفسير ابن كثير واسمه تفسير القرآن العظيم. نبدأ بتفسير البغوي واسمه معالم التنزيل. نتحدث أولا عن المؤلف ثم نتبعه ونعقب عليه بالكلام عن التفسير. المؤلف هو الحسين بن مسعود البغوي، ويكنى بإيش؟ الفراء، لكنه ليس الفراء اللغوي، لعله يجمعه في ذلك اللقب نسبة إلى بلد، وإن كان قد ولد في بغ كما سيذكر بغ، لكن لعل نسبة هذه الكنية إليه أو اللقب إليه نسبة إلى بلد أو نسبة إلى وصف معين كالفراء اللغوي، لكنه لم يشتهر بذلك، الذي اشتهر بذلك الفراء اللغوي. المؤلف رحمه الله يعتبر موسوعة، فقيه ومفسر ومحدث، ولذلك لقب بمحيي السنة، ولهذا له كتاب في السنة أو كتابان مشهوران، هما كتاب شرح السنة ومصابيح السنة، له كتابان مشهوران في السنة، فلذلك عنايته بالسنة ظاهرة، شرح السنة ومصابيح السنة. وله في الفقه الشافعي كتاب التهذيب، فهو مفسر فقيه محدث. كان رحمه الله ورعا فقيا، ولذلك كان لا يلقي الدرس إلا وهو على طهارة، لا يلقي الدرس إلا وهو على طهارة، تعظيما لكتاب الله عز وجل ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يزيد في يعني في كتبه فضلا تعظيمه لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه، فلذلك كان لكتبه ما كان من الخير والبركة والنفع. ولد رحمه الله في السنة 430 في بغداد كما قلت لكم في خراسان، وتوفي في عام 510 في مرو الروض. كان حافظا للقرآن في صغره، عالما بالقراءات وبما أثر عن الصحابة والتابعين في التفسير والفقه، فهو كما ذكرت لكم محدث وعالم بما أثر عن الصحابة والتابعين، ومن أئمة الحديث وحفاظه، ولذلك هو واسع المعرفة بمتونه وأسانيده، فلهذا تجده في تفسيره كما سيذكر أنه يعني بتخريج الأحاديث والحديث والكلام عنها، فهو يعني بذلك في الأحاديث خاصة، ويعني بأحوال الرجال وأحوال ورواة الأحاديث والحديث الكلام عنهم، ويكفي لذلك كتابه شرح السنة ومصابيح السنة. واسع العلم أيضا باللغة، واسع العلم باللغة، ولذلك نجد أن تفسيره معالم تنزيل وإن كان مقتصرا إلا أنه عانى بجانب من اللغة وعانى بالقراءات، لكنه لم يتوسع، لكنه أكثر عناية من ابن كثير. هذا الذي يميزه عن ابن كثير، ابن كثير محدث وفقيه ومؤرخ، لكن في اللغة ليس كالبغوي وليس كأيضا ابن جرير. مما نقد على ابن كثير الجانب اللغوي والبلاغي في تفسيره كما سنذكر بعد قليل إن شاء الله عز وجل. التفسير أثنى عليه العلماء، يقول عنه شيخ الإسلام رحمه الله: البغوي تفسيره مختصر من الثعلبي، لكنه صان تفسيره عن الموضوع الحديث الموضوعة والآراء المبتدعة. لعله رحمه الله يعني بذلك أنه ليس قصده الاختصار، ولذلك والدليل أنه لم يذكر هذا في المقدمة، والذين حققوا الكتاب تبينوا هذه المقولة عن شيخ الإسلام فلم يروها واقعا دقيقا في تفسير البغوي بأنه مختصر من الثعلبي، لكن لا شك أنه استفاد منه كثيرا، كما استفاد ابن كثير من ابن جرير، حتى قيل أنه مختصر منه وليس كذلك، لكن لأن ابن كثير يرجع كثيرا إلى ابن جرير، بل ويذكر أقواله وترجيحاته ويعقب عليه، فقيل أنه مختصر منه. فكذلك البغوي قيل أنه مختصر من الثعلبي كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. سبب تأليف هذا الكتاب، وهو سبب لكثير من المفسرين، هو أنه سأله بعض إخوانه وطلابه، يقول سألني بعض طلابي أن أكتب كتابا في التفسير، فألفت كتابا ليس بالطويل الممل ولا بالقصير المخل، ليس بالطويل الممل ولا بالقصير المخل، وصدق، كتابه ليس بالطويل الممل ولا بالقصير المخل، ولذلك يعني هو يمكن أعتبره أقصر من الكثير، طبع في 3 مجلدات، بينما ابن كثير طبع في نفس الطبعة في 6 مجلدات في نفس طبعة دار الطيبة. فهو حقيقة يعتبر مختصر، ولذلك يعتني به بعض العلماء في قراءته في دروسهم التعليق عليه. شيخ ابن باز رحمه الله تعالى له عناية بالبغوي كعناية ابن كثير، ويقرأ عليه ويعلق عليه، لأنه تميز عن ابن كثير بأنه أخصر منه، ولأنه عنا باللغة. لكن ابن كثير سيتبين بماذا يتميز، وهو الذي كتب الله له به القبول. ابن البغوي رحمه الله يذكر الإسرائيليات لكنه لا يعقب عليها، وهذا مما أخذ عليه، يذكر الإسرائيليات لكنه لا يعقب عليها، وهذا مما أخذ عليه. بينما ابن كثير يتميز عنه في هذا بأنه يذكر ويعقب غالبا، يعقب غالبا. إذا روى حديثا وله له في إيراد الأحاديث والأسانيد منهج، ما هو منهجه؟ منهجه إذا أنه إذا روى حديثا نبويا ساقه بالإسناد وبين صحته من ضعفه، وغالب الأحاديث التي أوردها صحيح أو حسن عنده، قد تكون ضعيفة عند غيره لكنها صحيحة أو حسنة عنده، ويعقب عليها بذلك، وهذا ميزة فيه. لذلك هذا مما نستفيد منه، أننا إذا أردنا حديثا يعني الرجوع إلى الحديث الوارد في التفسير، فابن البغوي يعتبر مرجع في ذلك، لأنه يذكر الحديث ويصححها ويضعف أو يبين حسنها. أما ما يرويه عن الصحابة والتابعين فغالبا لا يذكر الإسناد. لماذا؟ من يعرف؟ لأنه ذكر ذلك في المقدمة أصول أسانيده، فيقول أنني أورد عن ابن عباس بأسانيد بالأسانيد التالية ويذكرها، فيذكر عند كل صحابي ينقل عن أسانيده التي نقل عنه من نقل إليه من عن طريقها. فهذه ميزة تعتبر، أنه لم يغفل الأسانيد ولم يردها فتطيل التفسير، وإنما ذكرها في المقدمة. أما بالنسبة للأحاديث فإنه قد أوردها بأسانيده، وهذا المنهج منهج فريد لم يسبق إليه، ولم أرى أو أعلم أحدا من التفاسير سلك مسلكه أنه يكتفي بالأسانيد للحديث ويغفلها في نسبة الآثار، إشارة إلى ما ذكره في المقدمة. يكثر النقل في السلف عن ابن عباس ومجاهد، فهما إمامان في التفسير، فابن عباس رضي الله تعالى حبر الأمة وترجمان القرآن، ومجاهد كما قال السكري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. فيعني هذه من ميزته، ولذلك الحقيقة يعتبر مرجع أيضا فيما أثر عن السلف، إلا أنه لا يصل إلى ما وصل إليه ابن جرير رحمه الله تعالى. غالب ما يريده في الأحاديث أيها الإخوة في الفضائل، يعني هو يعتني بالفضائل، ولذلك هو يعتبر مرجع في الفضائل، فضائل السور والآيات مرجع، إلا أنه أخذ عليه أنه في الفضائل يذكر إيش الضعيف، في الفضائل خاصة يذكر الضعيف، فهو مرجع فيما يتعلق بالفضائل لكن يؤخذ عليه ذلك. أما بالنسبة لمنهجه في الاختلاف في اختلافات بين السلف، فهو يذكر الأقوال من غير إيش ترجيح، من غير ترجيح. لماذا من غير ترجيح ولا قدر في شيء منها؟ فلا يقول هذا القول ضعيف، ولا يقول هذا القول هو الأرجح، ولم يرجح إلا نادر حمك الله، وهذا مما أخذ عليه. وقلل من قيمة تفسيره، لكنه بين السبب. ما هو سببه؟ سم أنه تورعا منه، تورعا منه في رد أقوال وايد عن السلف. وهو أيضا يقول أن الأقوال محتملة في الصحة والضعف، فالأصل في عنده أن القول محتمل ما دام واردا عن السلف. ويدل كذلك على صفة فيه كما ذكرتها من قبل، وهي صفة الورع، هي ظاهرة فيه. يتميز البغوي عن ابن كثير في حسن الترتيب. الصوت واضح ولا في ضجة؟ واضح. يتميز حسن الترتيب وتصنيف الأقوال، هذه ميزة فيه، حسن الترتيب وتصنيف الأقوال. اختلف عنه، مع أنه ابن كثير تميز أيضا بترتيب يذكر الأقوال، تفسير القرآن بالقرآن والسنة وأقوال الصحابة والتابعين، لكنه لا ليس كالبغوي. البغوي لم يكثر من مسائل الإعراب، بحث الإعراب والنكت البلاغية، وتجاوز وتحاشى الخوض في المسائل الكلامية، إلا أن له عناية في اللغة من حيث اشتقاق الكلمة ومن حيث الاستشهاد لها بالشعر. وهذه ميزة له حقيقة، لأن عناية المفسر باللغة تنم عن يعني تمكنه في ذلك، والارتباط التفسيري باللغة مباشرة. أما بالنسبة لمذهبه في العقيدة فما رأيكم فيه؟ هو في الأصل على مذهب السلف في الأصل، ولذلك يعتبر من التفاسير التي سلكت مسلك منهج السلف في الجملة في غالب الأمر، لكنه ليس كصفاء ابن كثير بن جرير، عليه بعض المآخذ. فقد أول رحمه الله صفة بعض الصفات كالرحمة والغضب، فقال في الرحمة هي الإحسان إلى الخلق، وهذا تأويل، لا تحد الرحمة بذلك. صحيح أن من الرحمة الإحسان إلى الخلق، لكن تفسيره بذلك لعله في هذا لا يريد يعني لم يسلك ذلك مسلك الأشاعرة، وإنما لعله ومما يعذر له أنه أراد بذلك كمثال، لكن هذا ما يؤخذ عليه. على كل حال بمثال الله، لأنه لا، كما تعلمون أن هذا تأويل للصفة وحد لمعناها، وهو يعني مذهب الأشاعرة في هذا ظاهر وواضح. أخذ عليه سلمكم الله أنه يروي عن الكلب، وهو متهم بالكذب، كما أنه يروي بعض الأحاديث الضعيفة ولا يعقب عليها، كما ذكرت لكم في أحاديث الفضائل. فهو هذا مما أخذ عليه، هذان المأخذان تأويل بعض الصفات، ولكن في الجملة هو موافق لمذهب السلف. والأمر الثاني روايته الأحاديث الضعيفة وروايته عن الكلبي. هذا بالجملة الحقيقة ما يفيد عن البغوي. وأقول بالجملة تفسير البغوي إذا احتجنا أن نقرأ تفسيرا مختصرا ليس بالطويل وليس بالقصير وعنى بالجملة بأثار السلف وباللغة فهو جيد، لكن إذا ما قارناه بغيره فإنه قد يفوقه ابن كثير في جوانب متعددة كما سيأتي. الكتاب يناسب أن يقرأ على يعني في دروس العلم، يقرأ ويعقب عليه جيد لا بأس. لذلك كان بعض مشايخنا مثل ابن جبريل رحمه الله وابن باز رحمه الله يقرؤونه ويعلقون عليه. الكتاب الثاني هو كتاب ابن عطية اسمه المحرر الوجيز. وربما أن بعضكم يقول كيف يعني يقدم ابن عطية ويذكر في التفسير ابن مأثور مع أنه ليس كابن جرير ليس كابن كثير في ذكره للأقوال في الأثر، وأقل بكثير. لكن ما الذي جعلنا نقدمه على ابن كثير خصوصا في التفسير المأثور؟ أن الرجل متقدم، ثم أنه عمدة لمن بعده في المدرسة الأندلسية، هو يعتبر من أئمة مدرسة الأندلسية، ويناسس في ذلك الكشاف، ويفوق الكشاف في قضية منهجه العقدي وعنايته بالأثر. وسيأتي الحديث عن الفرق بينه وبين الكشاف. المحرر ابن عطية رحمه الله لعلنا نتحدث عنه ثم نتحدث عن تفسيره. هو أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي. عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي ولد سنة 481 وتولى القضاء في مدينة المرجية في الأندلس، وهو أحد أعلام الأندلس الحائزين قصب السبق في الفقه والحديث والتفسير والأدب. عده أبو حيان الأندلسي من أجل من صنف في علم التفسير. أبو حيان تعرفونه لا في اللغة ولا في التفسير، هو له كتاب البحر المحيط ولعلنا نتحدث عنه إن شاء الله. يصف بأنه أجل من صنف في علم التفسير، يقصد بذلك ابن عطية يقصد أنه أجل من صنف في المدرسة الأندلسية، وإلا لا يقارن بن جرير رحمه الله. توفي رحمه الله سنة 541 541. كان مشهورا ومعروفا وإماما، وله عناية رحمه الله تعالى بشأن الجهاد والحظ عليه، بل إن والده قد كتب له قصيدة يلومه في غيابه عنه، وله عناية أيضا بالفتية حتى أنه يشار إليه بالبنان في الفتية. فهو إمام في عصره في المدرسة الأندلسية، إمام في الفقه وفي التفسير وفي الأدب بل وفي اللغة كما سيأتي. وإن كان في الحديث له عناية، لكن له ليست إمامته ليست كإمامة غيره، لأن المدرسة الأندلسية عنايتها بالحديث ليست كعناية علماء المشرق. عناية أهل المغرب والأندلس باللغة أعمق وأوسع، اللغة والبلاغة كما ذكرت لكم في مجلس سابق. أهل المشرق يتميزون بالعناية بإيش؟ بالنقل بالأثار، وأهل المغرب والأندلس يعنون بالعقل واللغة ودقائقها والبلاغة ولطائفها. هذا فرق الحقيقة مهم جدا وجوهري بين المدرسة المشرقي والمغرب. وإلى اليوم فإنك تلحظ أهل المشرق الذين هم يعني مصر على الخليج، جزيرة على الشام، يعنون عنايتهم أكثر يعني في هذا الجانب، بينما أهل المغرب ومن حولهم يعنون بجانب اللغة ودقائقها. وإلى اليوم حمك الله، فجانب العقل عندهم يقدم أو له تقديم، إلا عند قليل منهم كابن عطية رحمه الله. أما عقيدة ابن عطية فهي كعقيدة أهل المغرب كثيرا، وهي عقيدة الأشاعرة، عقيدة الأشاعرة. وأول كثير من الصفات تتبعه الدكتور ساعد الطيار في التفسير اللغوي رسالة الدكتوراه، فيعني بين وأوضح تأويله لكثير من الصفات. فهذا الذي يؤخذ عليه مع جودته، لو سلب من هذا المأخذ لكان يعتبر هو الثاني بعد ابن جرير، لكان التفسير الثاني بعد ابن جرير في حقيقة دقته وعبارته كما سيأتي في أسلوبه. ولكنه كما ذكر عنه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه أقل من غيره، فهو أتبع للسنة من غيره من تفاسير المغاربة، أقرب إلى السنة لارتباطه بالأثر، هو مرتبط بالأثر لكنه وقع في ما وقع به غيره. تفسيره يقول عنه ابن جزي وهو من علماء أيضا المغرب الأندلس، يقول عنه: أما ابن عطية فكتابه في التفسير، كتابه في التفسير أحسن التآليف وأعددها. ابن جزي معروف، أحسن التآليف وأعدلها، فإنه اطلع على تآليف من كان قبله، ثم ذكر كلمة مهمة جدا هي التي ميزت ابن عطية عن غيره، قال: فهذبها ولخصها، وهو مع ذلك حسن العبارة ومسدد النظر ومحافظ على السنة، كلمات دقيقة وذات دلالة على ابن عطية. ابن عطية رحمه الله أكثر ما تميز به، أكثر ما تميز به وجعل لكتابه يعني منزلة عالية أنه هذب من قبل تفسير من قبله، وأحسن في عبارته، عبارة موزونة وجامعة، ولذلك هو يعتبر مختصر، يعني ليس مختصر وإنما بالنسبة لابن جرير هو يعني حتى أنه طبع في مجلد كما تعرفون، لكنه مجلد ضخم طلعتم عليه، هو طبع في 5 مجلدات. لكن أنا أعتبر ابن جرير ابن عطية حقيقة من أفضل التفاسير لو سلم من يعني خلله في المعتقد. ولكن لن تجد حقيقة من سلم في تفسيره سلامة تامة إلا يعدون على الأصابع، إلا يعدون على الأصابع. جميع المدرسة المغرب والأندلس ما سلم منهم أحد في قضية الاعتقاد، لكن منهم المقل ومنهم المكثر. عقد أبو حيان صاحب البحر المحيط مقارنة بين ابن عطية والكشاف، فقال: كتاب ابن عطية أنقل. إيش معنى أنقل؟ يعني النقل عنايته أنقل، عنايته بالنقل أظهر وأجمع، فهو يجمع كتب من غيره سبقته ويجمع عبارتهم، وأخلص فهو أقرب، يعني بين الكشاف في خلوص نيته، أو يقصد بذلك خلوصه من الشوائب أو خلوصه من الاعتقاد الاعتزال أو نحو ذلك. وكتاب الزمخشري عبارة دقيقة حقيقة، وأنا أعتبرها يعني كافية في منهج هذين التفسيرين. قال: كتاب الزمخشري الخص، يعني إيش الخص؟ يعني هو الزمخشري يعني طبع في مجلدين، فهو ألخص من ملخص أكثر تلخيصا، عبارته يعني مختصرة وأغوص، وذلك لعناية الزمخشري باللغة والبلاغة، كلمة حقيقة يعني جامعة في منهج الرجل رجلين، ابن عطية أنقل وأجمع وأخلص، والزمخشري ألخص وأغوص، حقيقة يعني كلمات جامعة. أبو حيان أتعرفونه إماما في اللغة. أما شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فقد أثنى على هذا التفسير، يقول: وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة. أتبع لا يعني أنه قد خلص، قال: وإنما هو أتبع بالنسبة لغيره من كتب أهل المغرب. يقول لاحظ، هو يقارنه بالزمخشري، يقول: هو أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة في من تفسير الزمخشري، ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل. يعني هذا يؤخذ عليه ملاحظة، ماخذ أنه استفاد واعتمد على الجري كثير، لكنه لا يذكر أقوال السلف إلا قليل، هو يذكر لكنه يعني ترك كثيرا من أقوال السلف لتأثره بمدرسة مدرسة المشرق أو المغرب. يقول: فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير ابن جرير، وهو من أجل التفاسير المأثورة وأعظمها قدرا. ثم إنه يعني يقصد ابن جرير هنا، ثم إنه يتكلم عن ابن عطية يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال، ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين. هذه مسألة مهمة جدا، كثيرا ما يذكر ابن عطية في تفسيره هذا قول المحققين. من يقصد المحققين؟ أحسنت، المغاربة أهل الكلام. فهو يقول: وإنما يعني بهم، شيخ الإسلام يقول، طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت فيه المعتزلة أصولهم، وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة. هذا كلام نفيس لشيخ الإسلام، يعني هناك طائفة من أهل الكلام هم أقرب إلى السنة من المعتزلة، لكنهم يؤخذ عليهم تقديمهم العقل على النقل، مقدم العقل على النقل وأهمل النقل، وهذا واضح حتى في عصر الحاضر نجد هذه اللهجة فيهم كثيرا. طريقته رحمه الله ابن عطية يذكر الآية ثم في تفسير ثم يفسرها بعبارة حذبة سهلة، ويورد شيئا من التفسير بالمأثور، وينقل عن ابن جرير الطبري ويناقش المنقول أحيانا. حقيقة هو يتعقب ابن جرير كثيرا، وهناك رسالة ماجستير في تعقبات ابن عطية على ابن جرير، هو يتعقب ابن جرير، وهذا مما يميزه. من سيتعقب ابن جرير إلا رجل له رسوخ علم، قدرة في التحقيق وفي التعقيب، فهو هذا مما يميزه ويمحص كتابه، ويكثر من الاستشهاد بالشعر العربي، وهذا يدلك على عنايته باللغة، ويحتكم إلى اللغة عند توجيه بعض المعاني فيذكر أصولها واشتقاقها، وهذا مما يميزه، ويهتم كثيرا بالصنعة النحوية، ويتعرض كثيرا للقراءات المختلفة ويفسر بعضها البعض. الواقع إخواني يعني أنا رأيت أن هذا التفسير من أميز التفاسير حقيقة، مما ينبغي لطالب العلم أن يعني بالرجوع إليه. يعتني إخواني الكرام مما يميزه أيضا قوة الأسلوب والتحرير، قوة أسلوبه، أسلوبه قوي، ولذلك كما قال ابن أبو حيان أجمع، فهو ما يعني يستطرد لك في الحديث، وإنما يذكر لك العبارة مختصرة جامعة، وعنده قوة في الأسلوب، وعنده تحرير فهو يحرر الأقوال، حتى الأقوال التي يذكرها في الخلاف يحررها تحريرا ويرجح بينها. وهذه ميزة حقيقة له، يعني يعتبر شابه فيها أو تأثر فيها ابن جرير رحمه الله. مما يميزه النقد المقرون بالدليل، النقد المقرون بالدليل حقيقة عنده حس النقد، ويذكره بالدليل إما بالدليل اللغوي أو بغيره، ولهذا تعقد ابن جرير. أيضا محص تفسيره من الدخيل، يعني الإسرائيليات طويلة التي شحنت بها التفاسير والحديث الطائفة وغير ذلك، فهو لكونه عنى بالاختصار فقد أبعد ذلك عنه. وهذا من أبرز ما يميزه حقيقة، مما يميزه أنك تسلم فيه من الإسرائيليات التي أوردها غيره. يعتني بالترجيح بين الأقوال كابن جرير، وهذا أنا أقول من أبرز ما جعل له يعني قيمته العلمية. الكتاب إذا رأيت المؤلف فيه يرجح فإن له قيمة علمية، وذلك زاد المسير وهو أجمع منه للأقوال ليس له قيمة كقيمة، مع أنه زاد المسير أقرب منه إلى السنة، وهو في كتب يعني من الحنابلة وجامع كل الأقوال، لكنه لا يرجح. وكذلك البغوي. فالذي ميز ابن عطية الترجيح، فلذلك أنا أعتبره الحقيقة في التفاسير، أنا أعتبره في التفاسير يأتي بالمرتبة الثانية لطالب العلم إذا أراد تحقيقا ترجيحا عبارة رصينة جامعة، يعني يبني ملكة تفسير عند طالب العلم، ليست موسوعة كالرازي والقرطبي والثعلبي ومتأخرين ابن عاشور، لكنه حقيقة يعني جامع مختصر ذا قوة في العبارة. الكتاب طبع عدة مرات، من أبرز ما طبع وزارة الأوقاف في المغرب على أجزاء، لكن المؤسف أن طبعتها ليست يعني جيدة، ربما رأيتموها بعض المكتبات، أولا ورقية ليست مجلدة، لكن طبعته في قطر، وزارة الأوقاف في قطر طبعها رائعة يعني محققة، وهي من أفضل طبعاته، لكنه أطالوه يعني أطوه في 15 مجلد، لكن جيدة محققة. ثم طبع في مجلد واحد، لاحظوا من 15 جزء إلى مجلد واحد. أنا حقيقة عجبتني هذه الطبعة في مجلد واحد، صحيح ليست محققة لكنها يعني للرجوع، لسرعة الرجوع أسهل، لأنها يعني كنت أتمنى أن أتي بها. الورقة رأيتموها مفصولة إلى نصين، الصفحة الواحدة مفصولة إلى نصين أو مقسومة إلى قسمين، فيأتيك عبارة صفحة وصفحة، والخط واضح إن كان صغير، لكن الطباعة في الأصفر الفاخر جيد وإن كان خفيفا، لكن جيد. هذه الطبعة أنا أقول اللي ما يستطيع أن يشتري الكتاب بطبعته الواسعة الكبيرة، في طبعة دار المعرفة في 5 مجلدات جميلة أيضا، في دار المعرفة جيد في 5 مجلدات، سم في 15 مجلد، أي يعني ربما أنهم طبعوا مرة أخرى أجل، أي أحسنت، اختصروه أو ضغطوه، ممكن أحسنت، هذه لا علم لي بها والله. هذا ما يتعلق ما يعني يمكن أن يذكر في ابن عطية، لكني حقيقة أيها الأخوة أنصحكم به، يعني هو مما أنصح به طلبة العلم من أمثالكم، لا ينصح به العامة لصعوبة أسلوبه وقوته وللمناحرات التي عليه، لكن كطلبة العلم يريد أن يرجع إلى 5 تفاسير مهمة محققة، فهذا يعتبر من أبرزها. نتحدث بعد ذلك على ابن كثير. ابن كثير هذا الكتاب العظيم الذي كتب الله له القبول والأثر العظيم في الأرض. نتحدث عن ابن كثير أولا، فهو أبو الفداء عماد الدين بن إسماعيل بن عمرو بن كثير الدمشقي الشافعي، ولد في بصرة 700 في الشام، طلب العلم في صغره ورحل في طلبه، قدم دمشق له 7 سنين وتلقى العلم على كثير من علماء عصره. توفي والده عمره 4 سنين فنشأ في حضن والدته، ويعني فتح الله له في عصره بابا من العلم، كان له مشايخ كثير من أبرزهم كمال الدين القاضي شهبة وبرهان الدين الفزاري، ومن أبرزهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فهو من مدرسة شيخ الإسلام. يعني ابن كثير هذا مما ميزه وأبرز تفسيره ومحص مذهبه. حقيقة سبحان الله أخواني، كل من ارتبط بهذه المدرسة المباركة كتب له القبول لما أتى الله عز وجل هذا الرجل العظيم في الأمة الذي لم يأتي بعده مثله إلى اليوم. ما علمنا أحدا بعده أتى مثل شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية، كان بركة على من بعده إلى اليوم سبحان الله. لاحظوا اقترن به ابن القيم وهو أبرز تلاميذه، انظروا بركة مؤلفاته وأثره، وابن كثير وانظروا بركة مؤلفاته، وابن مفلح في الفروع وغيره يعني وله يعني شروع، ثم من بعده إلى زماننا الحاضر شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى، قد يعني عكف على كتب شيخ الإسلام ابن القيم. السعدي رحمه الله يعتبر من طلاب هذه المدرسة، فقد عكف على تفسير على كتب شيخ الإسلام ابن القيم واستفاد منها كثيرا يعني، وشيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى كذلك، وأئمة الدعوة عموما استفادوا من هذه المدرسة، فهي مدرسة مباركة. ولذلك يوصى بطالب العلم الجاد أن يرتبط بها. لماذا أيها الأخوة؟ هذا العالم العظيم آتاه الله رسوخا في العلم وعمق عمق عمق يعني قوي جدا في الغوص في النصوص واستنطاقها، ويعني استخراج واستنباط ما فيها من العلم، لديه آلة استنباط عظيمة ودقيقة. هذا أمر. أمر الثاني، تميز بأمر من أخذ به تمكن في العلم، وهو الرجوع المسائل إلى أصول. هذا منهج شيخنا ابن تيمية رحمه الله، هذا الذي أبرز ما ميزه هذا المنهج، يرجع المسائل كثيرا إلى الأصول ويقول هذه المسألة أصلها كذا ترجع إلى كذا. ولهذا لو قرأتم في كتب شيخ الإسلام ستجدونه كثيرا جدا سيذكر الأصل هذا كذا وهذا يرجع إلى كذا، ولو تتبعه طالب العلم لوجد ذلك كثيرا. ولهذا أن أنصحكم منهجية في القراءة من كتب الشيخ الإسلام بهذا الهدف، هو أنك تقرأ لتعرف منهجه في تأصيل المسائل، فتأخذ هذه الملكة منه. لو قرأت لشيخ الإسلام بهذه المنهجية ستستفيد كثيرا جدا، لكن لو قرأت يعني عشوائها كذا لن تستفيد. أنا أرى بعض الطلبة يقول، أحدهم يقول قرأت الفتاوى في 10 أيام، صحيح لكن لا ليس بهذا المنهج عميق. من يقول خبت البحر في يوم، لكن ما رأى في في ثناياه. فأنت تريد الغوص، تريد تمتلك ملكة، فخذ هذا الأمر، أريد أن أمتلك ملكة تأصيل العلوم، ارجع إلى أصولها من شيخ الإسلام. حقيقة مدرسة، ولو أنه عقدت دورة لهذا لكان عظيما ومفيدا لطلبة العلم. الشاهد أن ابن كثير صاحبنا يعني استفاد من هذه المدرسة كثيرا، خصوصا في تفسيره. ولذلك ابتلي مع شيخه في مسألة الطلاق، وسجن وأوذي بسببها، لكن ليس كأذية شيخ الإسلام رحمه الله. يقول ابن حج عنه: أحفظ من أدركنا لمتون الأحاديث ورجالها، فهو إمام في الحديث، وهذا الأمر الذي ميزه ثانيا في كتابه، أنه يعتبر ربط بين القرآن والسنة، وهو من أفضل المفسرين الذين يستشهدون للآية بالحديث أو بالحديث للآية في مكانها، بل هذا مما هو ميزة له، وهو مما آخذه. كيف مما آخذه؟ ميزة له ظاهر، هذا لا إشكال، لكن له أخذ عليه، وهو أخذ عليه في شيء من هذا، وهو أنه إيش؟ يطيل في ذكر الأحاديث، قد يذكر لك في الموضع الواحد 10 أحاديث، بل إنه في بعض المواضع يعقد فصلا في ذكر الأحاديث الواردة في الآية، فصل كامل يذكر لك أحاديث 10 أو أكثر. الذين اختصروا حقيقة ربما أحسنوا في أنه اختصروا هذا الاستطراد، يذكر الحديث بشواهده مختلفة، فهذا مما أطال تفسيره أخذ عليه، لكنه ميزة لا شك. أنا ما رأيت من استطاع أن يربط السنة بالقرآن مثله، هذا يا إخوان الكرام هو أبرز ميزة له، أو من أبرز ميزة له، أنه استطاع أن يربط بين الآية وشواهدها من القرآن والسنة وأقوال الصحابة. تميز بهذا عن ابن جرير. ابن جرير عنايته في الحديث ليست كعناية ابن كثير، ليس محدثا كابن كثير، لذلك سبقه ابن كثير في هذه المسألة، تفسير القرآن بالقرآن وبالسنة. فهذا الذي أبرز ابن كثير حقيقة. الأمر الثاني، وسنذكر أمور أخرى. يقول ابن حجر عنه: اشتغل بالحديث مطالعة في متونه، وسارت تصانيفه في حياته، تصانيفه سارت في حياته. وغالب الأمر أن التصانيف ما تسير في حياة الإنسان إلا وله إمامة وشهرة ورسوخ. مؤلفاته كما تعلم كثيرة، منها البداية والنهاية والاجتهاد في طلب الجهاد وجامع المسانيد 10 والكواكب الدراري وغيرها. أما تفسيره، بعد تفسير ابن كثير رحمه الله، اسمحوا لنا الوقت قليلا، يعد تفسير ابن كثير من أشهر ما دول في التفسير بالمأثور، ويعتبر في هذا الباب التفسير بالمأثور في المرتبة إيش؟ الثانية بعد ابن جرير في التفسير بالمأثور، في ذكره وإراده، وقلنا بالمأثور القرآن والسنة وقال الصحابة، يعتبر أبرز من البغوي، ذكرناه قبل قليل. لماذا؟ خصوصا في الأحاديث وذكر التفسير بالقرآن بالقرآن. البغوي رحمه الله ليس عنايته في تفسير القرآن بالقرآن كعناية ابن كثير رحمه الله. ثم إنه ابن كثير اختصر أقوال الصحابة وجمعها، ليس كابن جرير. ابن جرير يذكر كل ما ذكر، حتى ولو تكرر هذا اللفظ عن 5 يذكره برواياته بإسناده إلى الصحابي أو التابعي بقوله، حتى ولو هذا القول تكرر عن 5. لكن ابن جرير ابن كثير تميز بأنه يذكر القول يقول قال به فلان وفلان وفلان من الصحابة. لاحظ الفرق، الفرق أنه اختصر ابن جرير فذكر الأقوال التي تشبه بعض في أقوال السلف ونسبها إليه، وهذا الذي جعله أخصر وأجمع. طريقته واضحة، أنتم قرأتوا فيه كثير، يذكر الآية ثم يفسرها بعبارة سهلة، وهذا الميزة الثالثة التي تميز به تفسيره، بل إنها من أشهر ما كتب الله له بها الأثر والقبول بعد ما يظهر في صاحبها من الصدق والإخلاص. سهولة عبارته، عبارته سبحان الله يعني سهلة، وهي يعني هي سهلة لطالب العلم وللعامة، هي ليست سهلة بمعنى أن أسلوبه ليس عميقا، لا، وإنما سهولة أسلوبه تميز بالسلاسة، سلاسة الأسلوب. سلاسة الأسلوب هذه أخواني إذا وفق اللسان لها كان كلامه سهلا في القراءة ويسيرا ومقبولا بل مرغوبا في القراءة فيه. هذا مثل ابن السعدي رحمه الله، السعدي في هذه يشبهه في هذه المسألة. السعدي لو يعني السعدي ممكن نستطيع أن نقول ابن كثير أو السعدي هو ابن كثير، إلا أن السعدي رحمه الله اختصر كتابه عن أقوال السلف ويعني الأحاديث وتفسير التفسير المأثور كثيرا، واعتنى بالجانب بيان الآية بهداياتها وبأسلوب سهل. فهذه الميزة الثالثة له، يجمع الآيات المناسبة في الآية، وهذه ما قلت لكم ميزة لا يسبقه في هذا إلا يعني جمع الآيات، إلا الشنقيطي رحمه الله، أحسنت، تفسير القرآن بالقرآن لا يسبق ابن كثير إلا الشنقيطي، فهو تميز في التفاسير كلها في هاتين الميزتين، في جمع الآيات الواردة الشواهد على الآية وجمع الأحاديث. هذه من أبي أميز ما تميز به عن غيره. ثم يورد الأحاديث المرفوعة في ذلك، ثم يورد بعد ذلك بأقوال الصحابة والتابعين وعلماء السلف، يرجح بين الأقوال ويهتم باختيارات من؟ لا، أكثر من تيمية يهتم باختيارات ابن جرير، ولهذا قلت لكم أنه قيل أنه اختصار منه، يضعف بعض الروايات ويصحح ويعدل في الرواة ويجرح أحدهم آخرين منهم، يعني هو صاحب صنعة في الحديث، ينبه إلى ما في التفسير من منكرات الإسرائيليات إجمالا أحيانا وبالتفصيل أحيانا، وهو ميزته في التفسير عن ابن جرير أنه يذكر الإسرائيليات ويعقب عليها. ابن جرير لا يعقب كثيرا كابن كثير، البغوي لا يذكرها، أو عفوا ابن عطية. فأما ابن كثير رحمه الله فهو يذكرها لكن يعقب عليها. عقيدته واضحة، فهو ممن خلص في عقيدته في موافقة مذهب أهل السنة والجماعة، عقيدة أهل السنة والجماعة، بل إنه تميز في الرد على المخالفين، ليس فقط موافقة بل تميز بالرد على المخالفين، ولهذا هذا يمكن أن نجعله الميزة الرابعة الأساسية في تفسيره، أنه خالص في معتقده موافقة مذهب أهل السنة والجماعة، هذا الأمر الرابع. طبع التفسير كثيرا، بل هو أكثر تفسير كتب الله له القبول، وطبع طبعات كثيرة، فالطبع محشى مع البغوي وغيره، ثم طبع طبعات متأخرة وشقق عدة مرات من آخرها وأفضل طبعاته التي طبع عليها طبعتان. أفضل طبعاته، الطبعة الأولى طبعة دار طيبة، تحقيق سامي سلامة في 5 مجلدات، هذه حقيقة طبعة رائعة. لكن جاء بعدها أفضل منها، وطبعة دار ابن الجوزي، حقيقة طبعة مهذبة مرتبة ملونة في ورق أصفر، تعتبر هي أفضل طبعة وصلت إلى الآن. نعم لا كطبعة يعني مرتبة. إذا قلنا بالتحقيق نعم، لا لا ليس بالتحقيق بإسحاق، نعم يا الظاهر نسيت اسم الحق بإسحاق، ما كملت التحقيق. أي نعم يعني هذا ذكره في المقدمة، جميل، هذه إضافة جميلة جدا ليس لعلم بها و... أيه هي بالجوزي، نعم أحسنت، يعني هذه ميزة الكتاب أنه اختصر تحقيق أبي إسحاق وأكمل التفسير، جيد جزاك الله خير. أم حققه أيضا مقبل الوادعي لكن ما أكمله، حققه أيضا أحمد شاكر لكن ما أكمله، اختصره أحمد شاكر أيضا في عمدة التفسير، وهو أفضل يعتبر أفضل اختصارا محققا يعني تحقيقا، لكن اختصارات كثيرة جدا، يعني أنا عددت الاختصارات فيه وصلت قرابة اللي يعني التي عرفتها تجاوزت 15 اختصارا، لكن يعني منها سلمكم الله كريم راجح، محمد كريم راجح والصابوني ومحمد كنعان والأحمري وصفي الرحمن في كتابه الذي انتشر مصباح المنير، والرفاعي في تفسير العلي القدير، وكتاب اليسير لدكتور صلاح عرفات وهو يعني جميل، لباب التفسير الدكتور عبد الله آل الشيخ وهو جيد يعني يعتبر من أميز، وعمدة التفسير ذكرناه فيه الحقيقة، كتاب نسيته أهدي لي لكن نسيته الآن، هو في تهذيب أظن تهذيب بن كثير هكذا جديد نسيت اسمه الآن، أظنه محمد المصري أو كذا، الدر النثير، أحسنت محمد المصري اسمه أو محمود المصري، الدر النثير أحسنت، نعم المتأخر في مجلد، لكني ما حقيقة تفحصته في أراه مختصرا كثيرا جدا. ها من هو هاني الحاج شو اسمه؟ أي ما رأيته هذا، إذا لن يفوق عمدة التفسير، ها؟ لكنه الحقيقة عمدة التفسير معنى طويلة 3 مجلدات، وسبحان الله هذا الكتاب خدم خدمة كبيرة جدا، حتى في يعني استدراكات ابن كثير، ترجيحات ابن كثير سجلت في رسائل، أيضا سجل في رسائل منهجه في التفسير الدكتور سليمان اللاحم، خدم الكتاب سبحان الله ما خدم تفسير مثله، والله أكبر سبحان الله، الله أعلم أن الرجل له نية فيه، الله أعلم مع الميز الخمس التي ذكرتها. الحقيقة ربما أطلت عليكم لكن لعله يكفينا ما ذكرته لكم الآن فيما يتعلق في هذه الكتب. ابن كثير رحمه الله يمكن أن نشير إليه يا أخواني لمن أراد أن يقرأ تفسيرا، يعني مرتبط بأقوال السلف ومعتقد عقيدة السلف، في هذه ميزة له، ويقرأ على الجماعة المسجد ويعلق عليه، وشيخ مباز رحمه الله تعالى قرأه عدة مرات، بل إنه يعتبر التفسير المعتمد عند أئمة الدعوة، ذلك يقرؤونه كثيرا رددونه. هذا الذي يمكن أن يقال، مع أن الكتاب يحتاج إلى بيان. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.